إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله نجي الباب الثاني من الأبواب الأربعة التي نتعرف بها على مذهب الإمام مالك رحمه الله. قد ذكرنا أمس الباب الأول وهو ترجمة صاحب المذهب رحمه الله، واليوم نتحدث عن مدارس هذا المذهب، وهذه المدارس أربعة: المدرسة المدنية، والمدرسة المصرية، والمدرسة العراقية، والمدرسة المغربية. المذهب نشأ في المدينة، مأرز العلم ومأرز الإيمان ومحط أنظار طلبة العلم، لأن أكثر الصحابة كانوا فيها وماتوا فيها، كان أولادهم فيها، فأكثر علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبثوثا فيها. وانتشر بعد ذلك، انتشر في الحجاز وانتشر في العراق، فكان من أصحاب مالك، من أصحاب مذهبه، طائفة أئمة مذكورون في الفقه، مذكورون في الحديث، وكان منهم في مصر طائفة أئمة مذكورون في الفنين، وهكذا في الأندلس، وهكذا في المغرب، وهكذا في العراق. وطبعا أول مدرسة نشأت هي المدرسة المدنية، لأن الناس كانت تأتي مالكا في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون عنه ويسمعون منه. والمذهب المالكي في المدينة، هذه المدرسة، المدرسة المدنية، لم يصلنا شيء من كتبها. كان أصحاب مالك من أهل المدينة مشهورين، يلقبون بالمدنيين. إذا تصفحتم بعض كتب المالكية ترون مثلا في رواية المدنيين، فالمقصود بهم تلاميذ مالك الآخذون عنه، ابن الماجشون وغيره من أهل المدينة، لكن ومطرف وغيرهم، لم يصلنا شيء مما كتبوه. أقوال بعض أقوالهم وصلت في كتب غيرهم من غير المدنيين، وصلت بعض أقوالهم في كتب الأندلسيين الذين رحلوا إليه فأخذوا عنه، ولم يصلنا شيء من كتب المدنيين. ومدرسة المدنية هذه مدرسة حديثية محضة. عندما نقول حديثية، قد عنيت بالحديث وعنيت بسماع مالك. ومن غلب عليه الطبع الحديثي من الآخذين عن هذه المدرسة نقل منهجها إلى غيرها. عبد الله بن وهب مصري، عبد الله بن وهب هذا مشهور في المحدثين، وليس يعني ليست شهرته في الفقه كبيرة، خلافا لابن القاسم. ابن القاسم هذا روى الموطأ، لكن إذا ذكر ابن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري، إذا ذكر فالذي يأتي في ذهن كل سامع هو الفقه، لا يجيء الحديث، وإن كان راويا للموطأ ومن رواته، وقد قلت لكم أمس إن روايته للموطأ قد طبعت. ابن القاسم هذا منهجه منهج فقهاء، ابن وهب منهجه منهج محدثين. كان يحيى الليثي يأتيهما معا، فإذا أتى ابن وهب المتشبع بروح المدرسة المدنية يقول له ابن وهب: من أين أتيت؟ يقول: من عند ابن القاسم. فيقول له، فهو يعرف أي شيء سمع عند ابن القاسم، أخذ المسائل، فيقول له: اتق الله، إن أكثر ما تأخذه عنه رأي، إن أكثر هذه المسائل رأي. ف فإذا أتى ابن القاسم يقول له، وابن القاسم متشبع بالمدرسة المصرية سنتحدث عنها إن شاء الله، يقول له من أين أتيت؟ يقول من عند ابن وهب، فيقول اتق الله إن أكثر هذه الأحاديث لا عمل عليها. وهذا نحن لا نستغربه، المستعجل قد يقول كيف تقول الأحاديث لا عمل عليها؟ يقول الترمذي حديث صحيح ليس عليه العمل، كثير هذا عن الترمذي. طيب، فمثله يقول عبد الرحمن بن القاسم. فهذه كانت سمة المدرسة الأولى والتي لم يصلنا مع الأسف شيء من كتبها. المدرسة الثانية هي مدرسة المصرية، وهذه هي لماذا قلنا المدرسة الثانية؟ لأنها المدرسة الثانية في التاريخ، بعد حدوث المدرسة المدنية حدثت المدرسة المصرية، بل حدثت ومالك حي يرحمك الله. لماذا؟ كيف كان ظهورها؟ استوطنها بعض أصحاب مالك الذين أخذوا عنه، واستوطنوها في حياة مالك، بل أحدهم مات قبل مالك بنحو 16 سنة، ويعد في تلاميذه ومن الآخذين عنه. استوطنها رجلان، عثمان بن الحكم الجذامي وعبد الرحيم بن خالد الجمحي، هذان أخذ عن مالك، وأول من أدخل قول مالك إلى مصر هما هذان. وانتشر في مصر المذهب المالكي، لم يزاحمه غيره حتى أتى الشافعي. لما جاء الشافعي، الشافعي معدود في تلاميذ مالك، هو درس معهم وأخذ الموطأ معهم وسمع من مالك معهم، لكن بعد ذلك صار للشافعي رحمه الله نظر له، وأحيانا يستقل بنظره عن نظر شيخه، وأحيانا يخالف نظره نظر شيخه، فهذا ضاقت عنه صدور أقرانه ممن لم يسلموا له اجتهاده، يرونه مثلهم ونظيرا لهم، فلا يسوغ له ما لا يسوغونه لأنفسهم. فكان منهم أمور مثل ما كان من أشهب تجاهه مما نطويه ولا نرويه. فأثر هذان اللذان ذكرت لكم أثرا في البيئة المصرية. عبد الرحمن القاسم العتقي يقول ما خرجت إلى مالك في المدينة إلا وأنا حافظ لأقواله. هو مصري، حفظها ممن؟ من صاحبيه اللذين استوطن مصرا. ثم بعد ذلك عبد الرحمن القاسم سيلازم مالكا لمدة تزيد على 20 سنة. هذه الملازمة ما نعرف لها نظيرا في، يعني قل نظيرها في أزمنتنا، من يلازم الشيخ هذه المدد المتطاولة ملازمة أخذ، حتى يقول الشيخ له انصرف ودرس، فلست تسمع مني شيئا زائدا. المدرسة المصرية كانت لها سمة غير سمة المدرسة المدنية. ما هي سمتها؟ سمتها الاعتناء برواية قول مالك، ماذا قال وماذا أجاب عن الأسئلة. هذه هي السمة التي كانت غالبة على المدرسة المصرية. لكن لما جاء العبيديون، كانوا ظهروا في المغرب الأقصى عندنا، ثم بارك الله فيكم، هذه سنة حسنة، جزاكم الله خيرا. لما ظهروا، كانوا ظهروا في المغرب ثم نزحوا منه، لم يطل مقامهم عندنا، نزحوا إلى إفريقيا، إلى تونس، إلى القيروان وإلى رقادة، وهناك ابتلي بهم المالكية، لأن هذه البلاد كلها في ذلك الوقت مالكية، ابتلوا بهم ابتلاء عظيما جدا. يصف بعضه القاضي عياض رحمه الله يقول كانوا يعلقون رؤوس الحمير أكرمكم الله على أبواب المساجد ويكتبون عليها أسماء الصحابة، وكان عندهم واحد أعمى سباب يدور في الأسواق بأسجاع لقنها يشتم الصحابة، بل قال القاضي عياض يتوصل منها إلى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول العنو الغار وما حوى والكساء وما وعى. وكان أهل السنة منهم في بلاء عظيم جدا. وممن أدرك هذه الفترة مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني، صاحب الرسالة وصاحب الجامع وصاحب النوادر والزيادات وصاحب الذب عن مذهب مالك إلى غير ذلك من الكتب. هذا كان اتخذ كلبا أكرمكم الله، لأنهم كانوا يقتلون، فجاءه طلبة قال له يا أبا محمد كيف تأخذ الكلب وقد نهى عنه مالك؟ فقال رحمه الله، قال رحم الله مالكا لو أدرك زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. يعني كان الناس في أمر شديد. والدار قطني يحكي قصة عن أحد فقهاء المالكية اسمه ابن النابلسي. هذا ابن النابلسي كان مشهورا جدا بالمجاهرة بخلافهم، فأخذ الفقهاء أمر أحد خلفائهم هؤلاء لما كانوا في هذا الزمن استوطنوا مصر، أخذ أمر بأخذ الفقهاء فأخذوا 300 فقيه فذبحوهم جميعا على شاطئ النيل، وأمر بابن النابلسي قال هذا اتركوه لا تذبحوه هذا ائتوني به. فلما أتي به رحمه الله وذبحوا ابنه أمامه، ولما أتي به قال له أدخل على الخليفة فقال له أنت الذي تقول لو كان عندي 10 أسهم لرميت هؤلاء لرميت النصارى بسهم، لرميت هؤلاء ب9 أسهم ولرميت النصارى بسهم، أنت الذي يقول هذا؟ قال لا لم أقول هذا. قال فما الذي قلته؟ قال قلت لو كان عندي 10 أسهم لرميت 9 فيكم ولزدت 10 فيكم لأنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين. فأمر به، أمر بأن يسلخ وهو حي، فبدأ السلاخ يسلخه من رأسه، سلخ الوجه وسلخ العنق إلى أن وصل الصدر، فرحمه السلاخ فغرز السكين في قلبه ليقتله رحمة له من ذلك السلخ الذي لا يقضي عليه ويعذبه. كان وهو في كل ذلك يقول كان ذلك في الكتاب مسطورا. الدارقطني يحكي هذا ويبكي لهذا الذي نال ابن النابلسي. فكان المالكية في جهد عظيم. لما جاء العبيديون إلى مصر وبنوا القاهرة وبنوا الأزهر انحسرت مذاهب أهل السنة جميعا، وجملة من جملة من حسر المذهب المالكي، واندثرت المدرسة المصرية. لما أزال صلاح الدين الأيوبي رحمه الله دولتهم عادت المذاهب، لكن كان حينئذ استفحى على المذهب الشافعي وتقلص غيره مع بقائه. إلى الآن ما زال مصر فيها المالكية، وما زال الأزهر فيه شيوخ مالكية يعني عن آبائهم عن أجدادهم يتوارثون الكتب ويرونها بالأسانيد. وألفت بقيت بعض الكتب من المدرسة المصرية، بقي كتاب الموازية وبقي كتاب المختصر الكبير والأوسط لابن عبد الحكم، وأهم كتب المدرسة المصرية هي المدونة، مدونة ابن القاسم، وهذه سنتحدث عنها إن شاء الله استقلالا لأهميتها. ثم جاءت المدرسة العراقية. إذن المدرسة المدنية مدرسة حديثنا ومدرسة أثر، وتعنى بالعمل المدني، بهذا الذي يتوارثه أهل المدينة عملا طبقا عن طبق جيلا عن جيل. المدرسة المصرية مدرسة رواية، ماذا سمع ابن القاسم من مالك، ماذا سمع أشهب من كذا، ماذا سمع فلان من مالك، تحرير سماع كل تلميذ عن الشيخ. هذه طبعا المدرسة المصرية، ولذلك اعتنى بها المالكية اعتناء عظيما لأنها وثقت أقوال مالك، عرفنا ماذا قال مالك، بل عرفنا ما نقله تلاميذه، هذا ما هذا يقوله ابن القاسم، بل عرفنا أن هذا يقوله ابن القاسم في هذا الكتاب ويقول غيره في كتاب آخر. يعني تدقيق عجيب جدا، ولهذا كان لهذه المدرسة قدر خاص عندهم. المدرسة العراقية هي امتداد للمدرسة المدنية. كثير من العراقيين ممن تلمذ لمالك كانوا معدودين في أئمة أهل الحديث، كعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مسلمة القحنبي، هذان من أئمة أهل الحديث، وهما ممن تلمذ لمالك. عبد الله بن مسلمة هذا كان مالك يجله إجلالا عظيما، كان مرة في سفر فلما رجع قال مالك لأصحابه وقد علم رجوع تلميذي هذا: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض نسلم عليه. وهذه من مالك فيه غاية الغرابة جدا جدا. هذا لماذا تفهموا به قدر عبد الله بن مسلمة القحنبي؟ كان من المؤسسين الذين أسسوا المدرسة العراقية، بعض المدنيين الذين استوطنوا العراق. فإذا المؤسس نوعان: عراقي أخذ في المدينة عن مالك ثم رجع إلى موطنه، أو مدني استوطن العراق كبعض القضاة الذين ولاه أبو جعفر المنصور، سليمان بن بلال هذا ولاه أبو جعفر المنصور قضاء العراق، وهو من مدني من تلاميذ مالك، فطبعا سينقل ما أخذه في المدينة إلى العراق. وأخذ عن هؤلاء الذين استوطنوا، أخذ عنهم رجل بصري عراقي اسمه أحمد بن المعذل. هذا على أكتافه بنيت المدرسة العراقية، لأن تلاميذه هم أئمة المالكية من العراقيين. تلاميذ أحمد بن المعذل هذا تلمذ له القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي، هذا إمام أئمة الفقه، إمام أئمة الحديث، له كتاب الأحكام، أحكام القرآن، وله كتاب الرد على محمد بن الحسن، وله غير هذا من الكتب. وتلمذ له أخوه وغيره من تلك الأسرة، وتلمذ له أبو بكر الأبهري، وهذا إمام كبير جدا من أئمة العراقيين، وأبو الطيب الباقلاني، هذا الذي يعني شهرته بلغت أقطار، جاوزت أقطار المسلمين. يذكرون أن ملك الروم بعث إلى الخليفة في ذلك الزمن أن يبعث لي برجل عالم من علمائكم أسأله بعض أسئلة عن دينكم. فسأل هذا الخليفة من حضره من الناس من يصلح لمثل هذا، فقال له أحد جلسائه: لا، سمعنا عن فتى في ذلك الوقت، وفتى سمعنا عن فتى عراقي يقال له ابن الباقلاني، باقعة متكلم، هو أشعري متكلم خطير، يعني اقذف به وسطهم ولا تخف. فعلا دعاه وبعثه. هذا الملك هو الذي بعث إليه. يعني عندما سيأتي أبو الطيب لابد أن يدخل على الملك. الملك يريد من أول لقاء أن يكسر عين الشيخ. فمجلس الملك وكرسي الملك مقابل للباب الذي يدخل منه الشيخ. فهذا الباب من هذه الأبواب الكبيرة التي يكون فيها باب صغير يسمى الخوخة، الباب صغير. فأمر الملك بإغلاق الباب الكبير وبفتح الباب الصغير. هذا لتدخل، أنت ما تستطيع أن تدخل قائما، تحني رأسك لتدخل. كرسي الملك مقابل للباب الصغير، يعني إذا أراد أن يدخل الشيخ سيحني رأسه، وإن كان هو في ذهنه لا يحني رأسه إلى ليدخل، لكن الصورة ستعطي أنه حنى رأسه، الملك أمامه، ملك النصارى أمامه. جاء الشيخ فرأى الباب فعلم أين يساق الحديث، فدخل مستدبرا، حنى رأسه مستدبرا. فلما رأى الملك صنع باقلاني علم أنه رومي بداهية الباقعة. لما دخل سأله الملك قاله: أنتم تزعمون أن القمر انشق لنبيكم؟ قال الباقلاني: نعم، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رأوا القمر نصفين يتوسطهما الجبل. قال: نعم. فقال الملك: هذا القمر بينكم وبينه قرابة حتى يظهر لكم أنتم ولم يظهر لأحد؟ هل يهود معكم وهل الفرس كذا؟ ولم نجد هذه القصة في تاريخ أحد من الأمم إلا عندكم، يعني إذا كان بينكم وبينه قرابة ظهر لكم ولم يظهر لغيركم. فقاله البقلاني: وهذه المائدة التي نزلت على مريم بينكم وبينها نسب؟ ولم نجدها نحن أيضا في تاريخ اليونان ولا في تواريخ الهند، ومثل هذا لو وقع حري أن يذكر في التواريخ. فما عرف الملك ويجو. قال: جوابك عن هذه أجيب به أنا عن القمر. مشكلة هذه. المهم كانت له مسائل في أيام، فما وجد في العلماء ملته الذين بجانبه من يقوم لأبي الطيب. فقال في نفسه: هذا لا يصلح له إلا رئيسهم الأكبر، هذا البابا. فدعا، كان يوم شهودا، وجعل أهل الملة والناس والملأ العليا كلهم يجتمعون، ثم دخل أبو الطيب. فلما دخل سلم، فقيل له: هذا رئيس النصرانية الأكبر. فاحتفل به أبو بكر الباقلاني احتفالا عظيما، يعني أظهر فرحا بالتسليم عليه وكذا، الرئيس الأكبر هذا. فبدأ يسلم عليه: وكيف حالك وكيف الأهل والأولاد والزوجة وكيف؟ قال: فنخروا وحاصوا جميعا حيصة الحمر. قالوا: كيف أنت هذا تقول الزوجة وتقول الولد؟ تدري من هذا؟ هذا يصلح لهذا الكلام؟ هذا الزوجة والولد؟ هذا الرئيس النصراني الأكبر، ما يصلح لهذا الكلام. فلما انتهى قال: سبحان الله، تنزهون هذا عن الصاحبة والولد وتنسبون الصاحبة والولد لله تعالى. فالتفت هذا البابا إلى الملك، قال: شوف، هذا اقضي حاجته الآن وأخرجه من بلادك، وإلا سيفسد عليك الملة النصرانية كلها، لا يوجد من يقوم له. هذا الباقلاني من أئمة المالكية في الفقه، هو عراقي، ومنهم أيضا القاضي عبد الوهاب. القاضي عبد الوهاب هذا الذي مدحه أبو العلاء المعري في أبيات مشهورة لما زاره. والقاضي عبد الوهاب كان إمام أهل بغداد، وهو الذي وقعت له القصة العجيبة، يعني ما أمور تقع أنت لا تهمها لا تدركها. بغداد كانت حاضرة الدولة، حاضرة الدولة في الغالب يكون فيها الأثرياء ويكون فيها علية القوم ويكون فيها الوجهاء. والشيخ هذا يعني ممن لا يجود الزمن بمثله، يموت بينهم جوعا. صبر الشيخ، فأراد الرحلة مغادرة بغداد، وخرج في الطريق يمر على غابة، فإذا بها بعض الحطابين. واحد يقول للآخر: يا هذا كيف يقول ابن عباس إن الاستثناء المنقطع لا يقع، والله تعالى يقول لأيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ويقول ابن عباس إن الاستثناء المنقطع يقع، يعني ابن عباس يقول إن الإنسان إذا حلف ثم مضى بعد يمينه دهر ثم قال إن شاء الله فهذا استثناء يصح، وإذا لم يقع ما حلف عليه لا يكون حانثا. العلماء يشترطون أن يكون الاستثناء متصلا باليمين، إذا انفصل لا، وكان الفاصل طويلا لا يصلح. فالحطاب يقول لحطاب آخر: كيف يقول ابن عباس هذا؟ والله عز وجل يقول لأيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، لما حلف لا يضربن زوجته إن شفاه الله، لما شفاه الله خذ حزمة من حطب اضرب بها ولا تحنث. ولو كان الاستثناء المنقطع صحيحا لقال له: قل إن شاء الله. فلما سمعهما القاضي عبد الوهاب قال: بلد يناقش حطابوها عبد الله بن عباس في قرآن لا يخرج منه، فرجع. لكن ما قدر، نعم الحطابون يناقش ابن عباس ولكن أنا ما أجد أكلا بين هؤلاء الحطابين ولا بين غيرهم. فأراد أن يخرج مرة ثانية فتابعه أهل بغداد ما يسخون بالشيخ، فالتفت إليهم لما رأى ذلك الجحفل من البشر يتبعه: يا أهل بغداد والله لو وجدت فيكم كل يوم رغيفا ما تركتكم، فما وجد من يتكفل له برغيف كل يوم، فاختركهم وهم أهل لأن يتركوا، ولو ما تركهم ما كنا نشتري كتابه ولو بفلس. ما يكون هذا شيء، يديروا معك هكا وما تتركهم، والله ما. فلما ورد وجاء مصر رحل إلى مصر فانثالت عليه الدنيا فمرض مرضه الذي مات فيه، فقال كلمته المشهورة: لما عشنا متنا. القاضي عبد الوهاب له كتب كبيرة جدا مهمة جدا، له التلقين في الفقه، له كتاب الإشراف على مذاهب الخلاف، له كتاب عيون المجالس، وله غير هذا. والنمط العراقي نمط آخر. المدرسة العراقية هذه لا تشبه المدرسة المصرية. لماذا؟ العراق كانت رقعة غير خالصة للمالكية، كانت فيها المذاهب، كان فيها أصحاب أحمد، كان فيها أصحاب الشافعي، كان فيها المالكية، كان فيها غيرهم من غير أهل السنة. رقعة مثل هذه لا بد أن يحصل فيها النقاشات بين العلماء، لا بد، كل سينصر مذهبه. فتجلى هذا في مؤلفات العراقيين من المالكية، وهي المناقشات والاستدلال. في كتب المصريين لا تجد الاستدلال. لماذا؟ لأنه لا داعي له، الناس توافقك في المذهب، فأنت ما تثبت له أن كذا ينقض الوضوء، أن كذا لا يجوز، أن هذا القاضي ما تحتاج تثبت له هذا لأنه لا يخالفك. لكن في العراق تقول له كذا يقول لك لا هذا ليس بصحيح، تحتاج أيش؟ أن تثبت صحة مذهبك وتنقض مذهبه، فيكون هذا النقاش الفقهي، وهذا تجلى في كتب العراقيين. حدثت أن إدارة الأوقاف السنية هنا أقامت دورة في شرح مقدمة ابن القصار في أصول الفقه. ابن القصار هذا ديالنا، هذا ابن القصار مالكي عراقي، هو ليس له تأليف في أصول الفقه، هو له تأليف في الفقه، لكن قدم له بمقدمة أصولية، مثل ما فعل ابن عبد البر بالتقديم مقدمة الحديثية، مثل ما فعل القرافي، هذا تنقيح الفصول، هو في الحقيقة مقدمة للذخيرة، كتاب الفقه يقدمون له بمقدمة أصولية. هذا كتاب القصار هذا كان كتابا عجيبا جدا جدا. أبو حامد الإسفرايني أحد أئمة الشافعية قال لرجل من المالكية، قال وذكر كتاب ابن القصار، قال: ما ترك صاحبكم لقائل ما يقول. فهذا طابع المدرسة العراقية. ثم المدرسة المغربية وأخرت للاعتناء بها. كان المذهبان الحنفي والأوزاعي يقتسمان الغرب الإسلامي، إلى أن دخل هذا الغرب الإسلامي نفر من أصحاب مالك كالبهلول بن راشد وعبد الرحمن بن أشرس وعلي بن زياد الملقب بشبطون. هذو بدأوا ينشرون مذهب مالك ويعرفون الناس بفضله. وأهل المغرب دائما كانت تهفو قلوبهم إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما يجيئهم منها مقدم على غيرها. في التاريخ هكذا فعلوا، في السياسة هكذا فعلوا، في الفقه هكذا فعلوا، في القراءة هكذا فعلوا. يعني الآن لماذا اختاروا قراءة نافع؟ لأن نافع مدني، فهي قراءة أهل المدينة، وإن اختاروا رواية ورش ورش مصري هذا، لكن هي قراءة نافع المدني، اختاروها لأجل كون قارئها مدنيا، اختاروا مذهب مالك لأجل كون صاحبه من أهل المدينة. لما فر إدريس، نسميه نحن إدريس الأول وإدريس الأكبر، هذا فر من العباسيين، كان من العلويين الذين خرجوا على العباسيين وتتبعهم هارون الرشيد رحمه الله، ففر هو إلى مصر مع خادم له يدعى راشدا، فر وثم من مصر انتقل إلى قيروان ثم استوطن المغرب. لما دخل المغرب وعرف المغاربة أنه من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم تفوا حوله ولم يعاملوه معاملة الغريب، إنما قدموه عليهم وزوجوه بنات سيدي من سادة قبائلهم وقدموه عليهم، فكان هذا انفصال المغرب الإسلامي عن الدولة، عن الدولة الكبرى. ومن ذلك الزمن لم يكن المغرب تابعا للدولة الحاكمة الكبرى، في عهد العباسي يعني في عهد هارون الرشيد القرن الثاني الهجري انفصل المغرب، كان العباسيون لا يحكموننا، ثم صار الأندلس تابعا لنا لما دخل عبد الرحمن الداخلي الأندلس، وبعد انقراض دولة الأدارسة جاءت دولة المرابطين، دولة الفقهاء، وحكموا المغرب والأندلس والجنوب إلى السنغال، وأحيانا كانت تمتد ونأخذ شيئا من عند العباسيين فتتبع عن الجزائر وتونس في دهر من التاريخ. ثم بعد انقراض دولة المرابطين جاءت دولة الموحدين، وهذا لهم قصة لأن كان فيهم تشيع وكانت عندهم أمور سنأتي إلى بعضها. انقرضت دولة الموحدين جاءت دولة المرينيين، الآن ستزول دولة العباسيين وستجيء بعدها، بعد يعني أمور تقع في الرقعة الإسلامية، ستجيء دولة العثمانيين وستحكم العالم الإسلامي كله، لا يشذ عنها شيء إلا المغرب لن تحكمه. ما أستطيع فسر، أنا أترك لكل واحد منكم حرية التفسير، لماذا، هل ما قدروا، هل استحيوا، ما يعني أنتم فسروا كما تشاءون، لكن لا استحياء في أمور، لو قدروا لهضموا ما استطاعوا، هذا الذي أحسبه والله أعلم. المهم ما حكمونا. وبعد المرينيين جاء الوطاسيون، ثم بعدهم جاء الأشراف السعديون، ثم بعدهم جاء الأشراف العلويون، وهم مستمرون إلى الآن. بسبب ماذا هذا الانفصال؟ بسبب دخول رجل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا كانت تهفو قلوب دائما إلى كل شيء يجيء من المدينة. فلهذا لما جاء أولئك الذين درسوا في المدينة ودرسوا على عالم المدينة، زحم الحنفية والأوزاعية، زحموا مزاحمة عظيمة، بل بدأوا ينقرضون، فمحاربة لهذا الانقراض ومحاولة للبقاء، أرادت طائفة منهم أن يجمعوا بين المدرسة الحنفية والمدرسة المالكية، وقد حاول طائفة منهم وقدروا شيئا ما، إلى أن جاء سحنون فقضى عليهم قضاء مبرما وصفت هذه الرقعة الغربية للمالكية. ثم دخل هذا المالكية إلى فاس. فاس هذه مدينة قديمة جدا، بناها إدريس الثاني. إدريس الثاني هو ابن هذا الإدريس الأول الداخل، هو الذي بناها. ولما بناها جاءت، كانت امرأة نحسبها من الصالحات ولا نزكي على الله أحدا، ورثت مالا بنت به مسجدا، هذا المسجد هو مسجد القرويين أكثر من 1200 سنة، وهو أقدام جامعة علمية في الدنيا قبل الأزهر 200 سنة، هذا مسجد القرويين. وجاءت أختها فبنت مسجدا آخر اسمه مسجد الأندلس، ما زال المسجد الآخر إلى الآن. فهاتان امرأتان صالحتان كان لهما السبب في أن كانت فاس ذات إشعاع علمي غريب في هذه الرقعة الغربية من العالم الإسلامي. ثم جاوز بعد ذلك إلى الأندلس، وكان الأندلسيون يرحلون إلى مالك ولا يعرجون على العراق، ليست في طريقهم ولا يعرجون عليها، قليل من الأندلسيين ذهب العراق، من أشهر الأندلسيين الذاهبين إلى العراق بقي بن مخلد، هذا الذي ألف أكبر مسند في الإسلام، لا يعرف مسند مثله في حجمه وفي ساعة أحاديثه، لكن من الرزايا العظام أنه لم يصلنا بتمامه. وهذا له قصة عجيبة. كان رحل إلى الإمام أحمد ليسمع منه. يعني كم من كيلومترات بين الأندلس والعراق وبغداد؟ يعني نحن الآن من الدار البيضاء إلى البحرين أو إلى الكويت الإمارات كذا، تقريبا المدة في الطائرة 8 ساعات. ثمان ساعات لا، على تقدير أن الرحلة مباشرة ما فيها ترانزيت. 8 ساعات، يعني كم كيلومترات هذه؟ الطيارات تمشي تقريبا 900 كيلومتر في الساعة. 6000 7000 8000، يعني عد ما تشاء. هذه 7000 8000 تمشي على الأرجل وعلى البعران وفك. كم من الوقت؟ عندما يقول لك فلان، كان من فلان من العلماء الذين يطوفون ويسمعون، يقول كنت أعد، فلما بلغت عددا من كان يعد الخطى، خطى في العلم وكذا، ينظر كم من الحسنات، فبلغ عددا قال فتركت العد. أعد ماذا؟ لما دنا تصوروا أنتم الآن، لما دنا بقي بن مخلد من بغداد، دنا منها ما بقي له إلا شيء. قيل له، بلغه أن الإمام أحمد ممنوع من التحديث. ممنوع؟ كيفاش ممنوع؟ هذا ما يدخل رأسه، هذا ممنوع. طيب هذا الخبر أخبرونيه في الأندلس، أنا فركت كعب أصيل بغداد، تقول لي ممنوع؟ ما يغمام. فذهب إلى دخل بغداد. لما دخل بغداد سأل عن دار الإمام أحمد، فأتاه دل عليها، فلقى عليه الدار. خرج الإمام أحمد قال، عرفه بنفسه، قال جئتك من بلاد بعيدة. فقال الإمام أحمد من طرابلس، يعني أبعد البلاد هذه عند الإمام أحمد هي طرابلس. طرابلس ليبيا، هذه بينه وبين ليبيا 3 ساعات طائرة. قال أجزت البحر إلى طرابلس. يعني فقال له الإمام أحمد لعله بلغك هذا الذي؟ قال نعم. قال وددت أن أسعفك إلى ما تريد، لكن أصنع. بقي بن مخلد هذا رجل رعاه ربه، يعني ما رحمه الله من أن يعني يعقد تلك الرحلة الطويلة جدا فيرجع بخف عنين. فقاله بقي بن مخلد، قال الإمام أحمد، قال له أجئك في كل يوم فأدخل معك في هذا الدهليز، تحدثني حديثا واحدا وأنصرف، ما أحسب أن رحلتي ضاعت. فقال الإمام أحمد بشرط. قال ما هو؟ قال لا تظهر في حلقات أصحاب الحديث، لأنك إن ظهرت فيها سيعلم الناس أنك طالب حديث، فلا تأتيني إلى الحديث. أما إذا لم تظهر ستبقى غريبا، لا يدري الناس لعلك تجي تأخذ صدقة وكذا. فكان ابن هذا بقي الخدمة ماذا يفعل؟ كان يتزيى بزي السؤال، فيقف كل يوم أمام دار الإمام أحمد ويصيح الأجر رحمكم الله. وهذا كانت طريقة السؤال عندهم في عند البغداديين إلى الكزم، الأجر رحمكم الله. فيخرج إلى الإمام أحمد فيدخله الدهليز فيحدثه حديثا واحدا ويصرفه. فمكث على هذا دهرا إلى أن رفع الله المحنة عن الإمام أحمد وأذن له في التحديث. فصار الإمام أحمد يضرب ببقي بن مخلد المثل، يقول لهم أتحسبون أنكم أنتم طلبة علم؟ هذا طالب علم. هذا بقي بن مخلد رجل غريب، يجلس في فندق كم يجلس غرباء لا يأبه إليه أحد ولا يتبه. فمرض، فلما مرض انقطع عن مجلس الإمام أحمد، فسأل عنه الإمام أحمد فقيل له إنه مريض. يقول بقي بن مخلد فأنا في الفندق في غرفتي فإذا بالفندق يرتج، أسمع الفندق يرجج. ما كيف الرجج هذه؟ الإمام أحمد جاء يزوره فيتبعه البغداديون كلهم يتبعونه. فدخل عليه قال وأصحاب المحابر وأصحاب الأوراق ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد ليكتبوه. قال فدعا له ثم انصرف. فلما انصرف الإمام أحمد هذوك أصحاب الفندق يقول من هذا اللي عندنا في الفندق يأتي الإمام أحمد نفسه ليعوده الشخصية هذا؟ فقال فهذا يأتي بغطاء وهذا يأتي بوسادة وهذا يقول كيف حالك؟ قال بسبب الرجل الصالح الذي زارني. هذا يعني الأندلسيون النازحون إلى العراق قليل، ولكن كلهم كان يأتي جهة المدينة. هذه المدرسة الأندلسية المغربية هي ثلاث مدارس في الحقيقة، هي مدرسة الأندلسية والمدرسة المغربية والمدرسة القيروانية، ولكن كلها يطلق عليها المدرسة المغربية، على أن هذا في عند المتأخرين اندثرت المدرستان القيروانية والأندلسية، وبقي الشفوف والبروز والظهور من جهة عدد العلماء ومن جهة التصنيف للمدرسة المغربية. وإلا يعني كلها هذه كلها سوى المصرية المدرسة المغربية. وهذه المدرسة المغربية اعتنت أيضا كالمصرية بالروايات، فإذا التي تعتني بالاستدلال والمناقشة الأدلة والعلل هذه المدرسة العراقية. المدارس الأخرى المصرية والمغربية هي مدارس تعتني بالرواية، رواية المذهب، ماذا قال فلان عن فلان وماذا قال فلان عن فلان. إلا بعض أحيان كان يجيء كتاب على نمط ما سنأتي إلى ذكره إن شاء الله. هذه هي المدارس المالكية، ومنها ننتقل إلى المصنفات المالكية. وطبعا أهم مصنف وأهم مرجع وأهم ديوان عند المالكية هو موطأ الإمام مالك، ويتلوه مدونة سحنون. فإن شئتم قولوا مدونة سحنون، إن شئتم قولوا مدونة ابن القاسم، إن شئتم قولوا مدونة أسد بن فرات. سنتحدث عنها في غدا إن شاء الله. الموطأ هذا الكتاب من أول الكتب التي صنفت في الحديث. بعض المؤرخين يقولون هو أول كتاب صنف، والحق أن هذا شيء ممكن لكن لا يمكن الجزم به. لماذا؟ لأن طائفة ألفوا في وقت واحد وكلهم يعني وفاياتهم متقاربة، فلا يمكن الجزم بأيهم أول وضعا. هذا الذي يذكره السيوطي في ألفيته بقوله وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. طبعا هو قال قبل هذا أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، هذا لكن هذا جمع ليس تصنيفا على الأبواب كما هو معهود. هذا الجمع ما تحدث عنه، لكن الجمع على الأبواب قال السيوطي رحمه الله وأول جامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج المكي، وهذا مات سنة 49 و100، وقيل سنة 50 وقيل سنة 51. كان وهشيم بن بشير الواسطي، ومالك بن أنس، ومعمر بن راشد اليماني، وعبد الله بن مبارك. هؤلاء كلهم صنفوا على الأبواب وكلهم سنواتهم في الوفاة متقاربة، فلا ندري أيهم أول تصنيفا، لكن نقطع أن مالكا رحمه الله من أوائل من صنف. يقال إن الذي أرشده إلى التصنيف هو أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور دخل على دعا مالكا قال فأتيته عندما وقعت الشمس على الأرض، يعني بحيد الضحى، قال فما زال يسأله إلى أن أتاه الآتي ليؤذنه بصلاة الظهر. وهذا من أغرب ما يكون، أن يخصك الخليفة بهذا الوقت كله 5 ساعات 6 ساعات من الأسئلة والكلام. أما فقاله أبو جعفر قاله أنت أعلم أهل الأرض. فقال لا يا أمير المؤمنين. فقاله أبو جعفر بلى ولكنك تكتم ذلك، ولئن بقيت لأكتبن كتبك بماء الذهب ولأحملن الناس عليها. ثم قاله اكتب كتابا، وطئ كتابا، وتجنب فيه شواذ ابن مسعود، شواذ ابن عمر، وشدائد ابن مسعود، ورخص ابن عباس. قال فعلمني التأليف. فوضع الكتاب، ألف مالك الموطأ. لما ألفه أتاه الناس، قال له بعض أصحابه قد وضعت هذا الكتاب وقد شاركك فيه الناس، كثير من أهل المدينة في ذلك الزمن وضعوا موطأات. قال ائتوني بشيء من هذا الذي كتبوا. فأتوه به، فلما نظر فيه قال ستعلمون غدا ما الذي يراد به وجه الله. قال راوي الحكاية فكأنما ألقيت تلك الكتب في بئر، فلم يسمع لواحد منها ذكر، وبقي كتاب مالك الموطأ. ألفه في مدة طويلة، وكان له منهج يذكره بعض العلماء، وطبعا عليه بعض المآخذ ما يذكرونه، لأن مالكا لم يذكر منهجه في تأليف الموطأ، إنما استنبطوه من صنيعه، كما ذكرت لكم أمس عندما قالوا إن مالكا لا يرى رد رواية المبتدع مطلقا. ما معنى مطلقا؟ كفر ببدعته ولم يكفر، كان داعية إليها ولم يدعو، كان يروي حديثا في تقوية بدعته أو لا، يعني مطلقا بغير خلاف مبتدع يروي يرد. وطبعا هذا يقول المصطلح ليس على هذا جرى عمل أهل الحديث في كتبهم، تجد كتبهم طافحة برواية أهل البدع، بالقدرية، بالخوارج، بالشيعة، موجودة كثيرة في الصحيحين هذه أمور. ولكن قالوا لا، هم يروون، وهذا الذي قال العراقي والأكثرون ورآه الأعدلاء ردوا دعاتهم فقط، من لم يكن داعية فيقبل حديثه. وهذا أيضا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن البخاري يروي لعمران بن حطان، عمران بن حطان هذا ليس خارجيا فقط، هذا قاضي الخوارج وشاعرهم وناصر أقوالهم والمنافح عنها، وهو الذي يمدح عبد الرحمن بن ملجم المرادية قتل علي، وحديث البخاري يعني ما محل النظر. حاول ابن حجر رحمه الله، قال إنما أخرج له في المتابعات ولم يخرج له في الأصول. لماذا يخرج له؟ هم يقولون إن المحدثين يردون رواية الداعية، لم يقولوا إنهم يرون رواية للداعية في غير الأصول في المتابعات. ما هذا الشيء الذي لا يركب على ما ينبغي أن يركب عليه؟ فألف مالك كتابه. ومالك لما ألف الكتاب موطأ مالك تجدون فيه، احنا ذكرنا أمس روايته لا نعرج عليها اليوم. الأذان طيب. موطأ مالك تجدون فيه أمورا، تجدون فيه الحديث المتصل المسند المرفوع، هذا النوع الأول، وتجدون فيه الموقوفات، وتجدون فيه الآثار المقطوعة، وتجدون فيه البلاغات، وتجدون فيه قول مالك. وقول مالك هذا 3 أنواع: قول مالك الذي هو شرح لما يرويه يشرحه، وقول مالك الذي هو حكاية عن ما وجد عليه أهل المدينة من العمل، وقول مالك الذي هو اجتهاده هو. فكم هذه من الأنواع المروية في الموطأ؟ 7 ولا 8؟ لا هذا قول مالك الذي هو 3. 7. طيب، تجدون فيه الحديث المسند المرفوع، وهذا كله صحيح، كله صحيح. ولا تقل لي لا تورد علي، لا، قد روى في موطئه عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف باتفاق، وروى عن عطاء الخراساني وهو ضعيف، وروى عن فلان وعلم. نعم أنا معك، لكن كل تلك المتون صحيحة، إن لم تصح من إسناد مالك فقد صحت من غيره. بل أنا أقول لكم شيئا لأريحكم به ابتداء قبل أن ندخل في هذا التفصيل. يقول الناس هل كتاب مالك كل ما فيه من المروي صحيح؟ أنا طبعا لا أذكر لكم حكمي، أنا هذا خليه لأنه أنا مالكي وهذا كتاب مالك. طبعا التهمة لأنه لا لا لا شهادة الابن لوالده وشهادة الأخ لأخيه يعني شهادة مردودة للتهمة، وإن كان الأخ صادقا وإن كان الابن صادقا ترد بالتهمة، هكذا عند الفقهاء وطبعا عند القضاء. لكن السيوطي هذا غير متهم، رجل شافعي يعني شافعي، يقول كل ما في الموطأ صحيح. يقول أما على مذهبي يعني مالك ومن يوافق مالكا في عد المرسل صحيحا، فهذا لا إشكال فيه. هل من يرى أن المرسل صحيح من قبل صحيح؟ جمهور العلماء، الجمهور عندهم أن المرسل صحيح، المالكية عندهم المرسل صحيح، الحنفية عندهم المرسل صحيح، وهو قول عند الحنابلة، والشافعي هو اللي يتكلم في المرسل، هو اللي يتكلم في المرسل ووافقه، وهي رواية أخرى عند الحنابلة. قال العراقي رحمه الله واحتج مالك كذا النعمان به أي بالمرسل وتابعوهما ودانوا، ورده جماهير النقاد من المحدثين. طبعا العراقي لم يذكر أحمد، لم يذكره، لكن ذكره من نكت على العراقي، قال وقد عزى لأحمد بن حنبل شيعته احتجاجه بالمرسل، وهذا موجود في كتب الحنابلة. يصير هذا الجمهور، بل قد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أنه لم يكن بينهم خلاف في الاحتجاج بالمرسل، إلى رأس 200 لما جاء الشافعي فتكلم في المرسل فتبعه أحمد وتكلم فيه الناس. تفضل سيدي. ناقض حق الأذان. إيه نعم. بعدين نواصل إلى الإقامة إن شاء الله. إن شاء الله. حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. فقلت قال السيوطي رحمه الله كل ما في الموطأ صحيح، أما على مذهب صاحبه ومن يوافقه في الاحتجاج بالمرسل فلا إشكال في صحته، وأما على مذهب الشافعي الذي يشترط للاحتجاج بالمرسل أن يأتيه عاضد وغير ذلك من الشروط، فإنه ما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد، فصح يقول السيوطي أن كل ما في الموطأ صحيح. طيب مع ذلك في مناقشة هنا صغيرة للسيوطي إن شاء الله نحن لعلنا نذكرها. فهذا النوع الأول المسند المرفوع كله صحيح، ومالك متشدد جدا في الرواية عن الرجال جدا، ولذلك لما كان متشددا في الرواية عن الرجال كانوا إذا وجدوه وثق روى عن رجل كانت هذه علامة على أنه ثقة، وإذاك تجدون في كتب الرجال للمتقدمين ومن يقول عنهم من المتأخرين يقولون فلان ابن فلان، وهذا يكثر في كلام ابن معين، يقول فلان فلان ابن فلان ثقة، لماذا؟ روى عنه مالك، روى عنه مالك، هذا كاف في توثيقه، لماذا؟ لتشدده في الرجال جدا، فلما روى عنه هذا كان علامة على أنه ثقة، لكن قالوا هذه القاعدة منتقضة لأنه روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق. الجواب عن هذا أنه لا تنتقض، إنما عبد الكريم هذا ليس رجل من أهل المدينة، هذا رجل بصري وفد على المدينة وكان رجلا له سمت العباد وله سمت الصالحين، فروى عنه مالك وهم يقولون غر مالك، أنا ما في الحقيقة ما أحب أن أقول مثل هذا، لكن أقول روى عنه مالك لهذا الذي رأى منه وما عرف ما ظهر له ما ظهر له من غيره من ضعفه. ولذلك قال هذا القاضي بن إسماعيل، القاضي إسماعيل الذي ذكرنا قصته، القاضي إسماعيل بن إسحاق، قال مالك حجة في أهل المدينة، أما إذا روى عن غير المدنيين فلا ينظر حينئذ في هذا الرجل. النوع الثاني مما يرويه مالك الموقوف، وهذا يدلكم على أن قول الصحابي عنده حجة. النوع الثالث المقطوع، كلام التابعين فمن دونه، هذا يرويه أيضا مالك، وهذا يرويه غالبا عطفا إما على موقوفات أو على مرفوعات ليبين أن الأثر المرفوع ها هو وأن العمل في المدينة ها هو، وإذا أراد هذا فعلا هذا في الحقيقة هذا شيء يقوله الزرقاني، وهذا قد يكون وقد لا يكون، يعني لا يبعد، لكن مع ذلك مالك إذا أراد أن يبين أن العمل في المدينة جرى على شيء فإنه يذكره، يقول هذا الذي لا اختلاف فيه عندنا، وهذا الذي وجدت عليه أهل علم بلدنا، وهذا كذا إلى آخره. النوع الرابع البلاغات، وهذه أمور، هذا المصطلح اختص به مالك، غيره تجدون عند المعلقات وتجدون عند، أما مالك فهذا عنده البلاغات. ما هي البلاغات؟ هي كل أثر رواه مالك وقال بلغني، إما أن يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، إما أن يقول بلغني أن ابن عمر قال قال رسول الله كذا، أو يقول حدثنا يحيى بن سعيد قال بلغني أن، المهم هناك مادة البلاغ. ولا بد أيضا هذه البلاغات وصلها يعني أسندها أو وواصلها ابن عبد البر. ابن عبد البر يقول البلاغات في موطأ مالك يعني شيء وستون بلاغا. إذا عددت أنت الآن مادة بلاغاني في الموطأ تجدها أكثر من هذا بكثير. ما معنى هذا؟ ابن عبد البر، ابن عبد البر اشتغل على الموطأ لأكثر من 30 سنة، التمهيد هذا ألفه في 30 عاما، يقول فيه سمير فؤادي مذ 30 حجة، ويغيب عنه مثل هذا لا يعد البلاغات. لا، القصد هي البلاغات المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما في حكمها هو متن مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متن نبوي، وإن لم يذكر يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. هذه هي التي وصلها ابن عبد البر، وليس ابن عبد البر يشتغل بوصل كل ما فيه مادة بلغني. هذه هي البلاغات التي وصلها ابن عبد البر، ووصلها كلها إلا 4 لم أجد لها إسنادا بعد البحث. ابن عبد البر خلاص إذا قال فما ما ما تبحث بعده. كنا نسمع أن ابن الصلاح وصل تلك البلاغة 4 نسمعه، فقلنا إذن كنا كان الناس تقول كل ما في الموطأ من البلاغات قد وصل، لأن تلك 4 التي لم يصلها ابن عبد البر وصلها ابن الصلاح. أين وصلها؟ كيف وصلها؟ ما هذه الأسئلة؟ الله أعلم. المهم وصلها، وهذا يحكى وينقل. ثم سهل الله وبرز كتاب ابن الصلاح إلى الوجود، وطبع بتحقيق الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله. فإذا بنا نجد يعني كنا ننتظر كذا فوجدنا كذا، ما هذا؟ هو لم يصل بلاغات مالك تلك البلاغات كما كان يفعل ابن عبد البر، لا، هو يجيء إلى حديث يشهد لمعنى حديث الموطأ فيروي، أو ربما يشهد لبعضه فيروي. ما هذا؟ هذا ليس بلاغا، هذا شاهد، هذه متابعة، هذه ليس أنت لا تصل حديث الموطأ، أنت تذكر حديثا بمعناه وأحيانا بمعنى بعضه. فإذا كنا نستغرب كيف ابن عبد البر لا يصلها ويصلها ابن الصلاح. ابن الصلاح إمام، ما في هذا شك، لكن ابن عبد البر هذا الحديث هذا لا. كيف؟ ففهمنا أن هذا شيء، وهذا شيء هذا كان في متناول ابن عبد البر. هو ابن عبد البر يصل البلاغات، ما يأتي بالشواهد والمتابعات. النوع الخامس، ياك وصلنا للنوع الخامس، خامس هو كلام مالك. وكلام مالك قلت لكم 3 أنواع. كلام مالك الذي هو شرح لحديث صلى عثمان الظهر بالمدينة، صلى العصر بملل، قال مالك ذلك للسير وسرعة، هذا تفسير، كيف يصلي هنا كذا ويصلي ويدرك العصر يفسر، هذا موجود، وهذا لا شيء فيه، لا يعني لا يثير إشكال يذكر. قول مالك الذي هو رواية عن أهل المدينة، يذكر الشيء ويقول كذا كذا كذا، وهذا هو العمل المدني أو عمل أهل المدينة، هو الذي فيه إشكال كلام كذا مناقشات عند الأصوليين، أو نوقش فيه مالك ونوقش فيه أصحاب مالك، وما زالت الناس تناقش فيه الآن. وأنا سألني إنسان أمسي عنه في مسألة، وهذا سنتحدث عنه في موضعه إن شاء الله، وفيه كلامه الذي هو رأي له، اجتهاد له، وهذا قليل. ينبغي أن يعلم أن مذهب مالك في الحقيقة هو مذهب أهل المدينة، قليلة هي الآراء التي خرجت من عند مالك نفسه ومنسوبة إلى المذهب. أكثر أقوال المذهب المالكي هي أقوال علماء المدينة، فهو مدرسة المدينة ومذهب أهل المدينة. أما قول مالك هو الذي لم يسمعه من أحد، هذا قليل. اختلف الناس أيهما المقدم عند المالكية، هل يقدم، هل المالكية يقدمون الموطأ أو يقدمون المدودة؟ ولماذا يحصل هذا التزاحم في التقدمة أيهما يقدم؟ لأن المدونة هذه كتاب للأحكام، سألت مالكا عن كذا قال كذا، سألت مالكا عن كذا كتاب طهارة، كتاب الصلاة، أحكام، أحكام افعل، يعني تقرأ وتفعل، فقه. كتاب الموطأ فيه شيء الفقه مخلوط بحديث بفتوى بأسئلة كذا، سألت مالكا. فكثير من المالكية قالوا نقدموا المدونة. لماذا؟ لأن مذهب مالك فيها منصوص، ما تحتاج أن تستنبط مذهبه من الموطأ، لا، هو مذهبه منصوص عليه المدونة. تسأله عن مسألة يقول لك، يعني كما لو سألت رجل من العلماء ما حكم كذا فيجيبك هو صراحة بحكمه، فتذهب فيأتيك إنسان يقول لك لا، الذي أستنبطه أنا من هذا فلان له كتاب، وأستنبط من كتابه أن حكم المسألة كذا، يفعل هذا عاقل. يعني أنت تسمع ما يقول في المسألة وستترك الموضع الذي ينص فيه على المسألة نصا وتذهب إلى موضع آخر تستنبط منه حكم المسألة عنده. فلهذا كانوا قالوا نحن نقدم المدونة. هذا لا إشكال فيه أيهما يقدم. متى يقع الإشكال؟ إذا عارض ما في الموطأ ما في المدونة. قد يكون، وهذا نسميه نحن عندنا، هذا مذهب المدونة، هذا مذهب الموطأ، إذا اختلف مسألة نفسها. طبعا لماذا اختلف؟ مالك هو هو، إذا كان من باب تغير الاجتهاد ممكن، لكن إذا لم يتغير الاجتهاد لماذا يختلف، يخالف ما في الموطأ ما في المدونة؟ وهذا يجاب عنه في كل مسألة تعطى جوابها، لا يمكن أن تعطيها هكذا أصلا. لكن إذا في حال الخلاف، مخالفة أحدهما للآخر، هنا يختلف الناس، فمنهم من يقدم مذهب المدونة. لماذا؟ لأنها رواية أكثر تلاميذ مالك ملازمة له، قالوا فهو أعلم الناس بمذهبه. ومن الناس من يقدم مذهب الموطأ فيقول أنا لا أترك كتابا كان يقرئه مالك مدة 40 سنة لرواية رجل لا أدري أحفظ أم لم يحفظ. هم لا يختلفون في جلالة عبد الرحمن بن القاسم العتاقي، لا يختلفون، هذا رجل من الزهاد ومن العباد ومن عباد الله الصالحين، هذا لا خلاف بين كل من ترجم له في هذا. لكن هذا عبد الله الصالح قد يخطئ، قد ينسى، قد فقالوا كان كتاب مالك يقرئه 40 سنة وأقرأه على يعني طبقات الشعب كلها من الخليفة إلى هشام الذي أخذته المقارع، فكيف يترك هذا؟ و جاء هارون الرشيد، بعث، جاء المدينة فبعث إلى مالك ليسمعه الموطأ. لماذا هارون الرشيد؟ ماذا يصنع هارون الرشيد؟ رجل حديث، ورجل هذا من صالح ملوك المسلمين، يغزو عاما ويحج عاما، وجلساؤه وندماؤه وأصحابه محمد الحسن صاحب أبي حنيفة والكسائي إمام اللغة العربية وإمام القراءات. عندما يقول لك أنت شي واحد زوج الثانية أو الثالثة الرابعة يقول للناس أنت هارون الرشيد، يعني هارون الرشيد هو النساء، هارون الرشيد هو المجالس ديال ألف ليلة وليلة، الكذوب، الكذوب. لا، هارون الرشيد الفتاك في أعداء المسلمين، يغزو عاما ويحج عاما، ما طيب لا بأس يعني يلعب مع النساء، الرجل ديما في الغزو ديما في الجهاد ديما في الحج، تحرموا عليه النساء ما يمكنش، واش يدير؟ فلماذا هارون الرشيد يسمع الموطأ؟ لأني قلت لكم أمس كان من زينة الدنيا أن يقال حدثنا مالك، وهذه الزينة يريد أن يتزين بها الخليفة أيضا. أبو جعفر المنصور يقول ما بقي شيء من متع الدنيا إلا وحده، أن يقال كيف تقول عافك الله، يعني هذاك المستملي عندما يجلس الشيخ للحديث ويحدث والمستملي يحب أن يكتب وفاته شيء مما أملأه الشيخ يقول له كيف تقول يرحمك الله، يريد أن يقال له هذا، يجلس إملاء درس الحديثيين ويقال هذه متعة، متعة قضية يتفهموا هذا. هارون الرشيد يريد أن يرمي، ماذا تصنع يا هارون الرشيد موطأ أنت؟ ما يتجمل بهذا. فأتى المدينة فبعث إلى مالك رحمه الله قال له ائتني لتقرأ علي الموطأ، فبعث إليه مالك رحمه الله. الناس تقول قاله إن هذا العلم يأتي ولا يؤتى إليه، الخلفاء لا يخاطبون بمثل هذا، كذب عليكم الكاذب يقول لكم لا مالك الخليفة، لا أنت العلم يأتي ولا يؤتى، الخليفة هذا، هذا الخليفة هذا. يقول ابن الوردي لا تخالف من إذا قال فعل، الخليفة هذا. أحمد بن طولون كانت له، كان يحكم مصر وكان ملكا وفيه شيء من البطش، فحكم أراد مرة أحد جلسائه صنع شيئا فقال اقتلوه، فما كانوا يستطيعون أن فذهبوا فقتلوا. هدأت فورة غضبه، ما مضى وقت سأل عنه أين فلان، كيف شيء فلان، من أمر بقتله، ألست أنت الذي قلت اقتلوه، قتلنا. فغضب غضبا شديدا جدا، قال ويحكم أين نشأتم، أما تعرفون أخلاق الملوك، أما كان فيكم رجل رشيد يذهب به ويغيبه عن نظري حتى إذا هدأ غضبي وسكن غضبي أتاني فكلمني فيه ولامهم لوما شديدا جدا، فلا تخالف من إذا قال فعل. لكن ما الذي قال مالك لهارون؟ قال يا أمير المؤمنين إن هذا العلم أنتم أهله ومنكم خرج، فإن رفعتموه ارتفع وإن وضعتموه اتضع. هذه ممكن يخطب بها الخليفة وتأتي بالنتيجة ولا لا؟ وهي أحسن من لا العلم كذا يؤتي يودينا على الشيطان. فأتاه، أتاه البيت فقال له طيب نقرأ الموطأ في البيت، فقال له أيها الملك يا أمير المؤمنين إن هذا العلم لا يفسد حتى يكون للخاصة دون العامة، إذا كان الخاصة فقط ويمنع منه العامة فهذا أوان فساده. يعني كيفاش؟ يعني في المسجد، فمن جاء من شاء أن يحضر فليحضر. طيب ذهب المسجد هارون فقال وقرأ علي، قال يا أمير المؤمنين ما قرأت على أحد منذ كذا وكذا من السنين، فانظر من يقرأ لك، يعني ما يقول له قرأ أنت ولا نسمع نصحح عليك، لا نصحح عليك، الخليفة سيخطئ ويقول لا أخطأت، لا ماشي أكو أليس هكذا، أخطأت أنا، أخطأت أنا. صعيب هذه، نكمل القصة. فقالوا إيتي من يقرأ لك، فجاءه فجاء إنسان فقرأ له وتحمل هارون الرشيد الموطأ، ولعل يظهر يوم يطبع الموطأ برواية هارون الرشيد. والحمد لله رب العالمين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.